الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة جمال الدين بن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى في متنه القطرة، قال: والأمثلة الخمسة وهي تفعلان وتفعلون بالياء والتاء فيهما وتفعلين، فترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذفها، نحو: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد فرغ المؤلف رحمه الله من الأسماء التي كانت تعرب بالنيابة، بدأ بالأفعال التي تعرب بالنيابة، منها الأفعال الخمسة. وهذه الأفعال الخمسة يعني تعرب بالنيابة، رفعها بثبات النون، ونصبها وجزمها بحذف النون. وهذه الأفعال معروفة بأفعال الخمسة، ولكن مؤلف يقول: والأمثلة الخمسة. يقولون الأمثلة الخمسة أشمل، ولكن أفعال الخمسة قريب إلى ذهن الطالب، فإذا سميتها بأي منهما لا بأس. الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة. أولا تعريف لهذه الأفعال، وهذه الأفعال كل فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين، كهما يفعلان وأنتما تفعلان، أو أسند إلى واو الجماعة كهم يفعلون وأنتم تفعلون، أو أسند إلى ياء المخاطبة كأنت تفعلين. فهذه الأفعال الخمسة تعرب بالحروف وبحذفها، يعني رفعها بثبات النون، ونصبها وجزمها بحذف النون. فإن فعل المضارع من المعربات يرفع بالضمة كهو يضرب، وينصب بالفتحة كلن يضرب، ويجزم بالسكون كلم يضرب. ولكن إذا أسند هذا الفعل إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فإعرابها يكون بالحروف، أي بثبات النون أو بحذفها. مثلا إذا أسند إلى ألف الاثنين رفعها مثلا بثبات النون، كما في قوله تعالى: والنجم والشجر يسجدان. فيسجدان فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين، مرفوع بثبات النون لأنه من أفعال الخمسة. وكذلك وأنتم تعلمون، فتعلمون فعل مضارع أسند إلى واو الجماعة، فهذا الفعل مرفوع بماذا؟ بثبات النون لأنه من أفعال الخمسة. وكذلك في قوله تعالى: والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. تأمرين فعل مضارع أسند إلى ياء المخاطبة، مرفوع بثبات النون لأنه من أفعال الخمسة، من الأفعال الخمسة. إذن فرفع هذه الأفعال ما يكون بثبات النون، ونصبها بحذف النون، مثلا كقوله تعالى: وأن تصبروا خير لكم. تصبروا فعل مضارع منصوب بأن الناصبة، ولكن نصبها بماذا؟ بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وقوله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ولا تقربا، تقربا فعل مضارع مجزوم بحذف النون، لا إنها هي جازمة، مجزوم بماذا؟ بحذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة، من الأفعال الخمسة. أو مثلا ولا قوله تعالى ولا تخافي ولا تحزني، تخافي تحزني مجزومان بلا الناهية، ولكن علامة جزمهما حذف النون من آخرهما لأنهما من الأفعال الخمسة أسندا إلى ياء المخاطبة. وهذه النون تحذف مع النون التوكيد وجوبا، كما مر عليكم في قوله تعالى لتبلغن ولا يصدنك مثل هذا. ومع نون الوقاية أيضا تحذف لكن جوازا، كقوله تعالى قال أتحاجوني في الله وقد هداني، قرأ نافع وابن عامر بتخفيف النون، والمحذوف هو نون الرفع عند سبويه. وقد تحذف هذه النون أي نون الرفع للتناسب فقط تخفيفا، لا لناسب ولا لجازم، كما في الحديث المعروف عندكم في صحيح مسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. الآن ولا تؤمنوا، نون تؤمنون محذوف ولكن لا من ناسب ولا من جازم، تخفيفا لتناسب الكلمات قبلها. وكقول عمر رضي الله عنه في قتل بدر كيف يسمعوا وأن يجيبوا وقد جيفوا، يسمعوا يجيبوا، النون محذوف منهما، هل من جازم أو ناسب؟ لا، لكن من غيرها تخفيفا فقط، وهذه اللغة قلة الاستعمال، ليست استعمالها كثيرة. وهذا يعني بيان في أفعال الخمسة أو أمثلة الخمسة كما قال المؤلف، وهي تفعلان وتفعلون وبالياء فيهما، أي يفعلان يفعلون هكذا، وتفعلين فترفع بثبات النون وتجزم وتنصب بحذفها بحذف النون، كما في قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فتفعلوا مجزوم بحذف النون لأجل لم الجازمة، وعلامة الجزم حذف النون فقط، لماذا؟ لأن تفعلوا من الأفعال الخمسة، ولن تفعلوا تفعلوا مجزوم بماذا؟ منصوب بماذا؟ بحذف النون لأنها من الأفعال الخمسة، ولن تفعلوا، لن حرف نسب ونفي واستقبال، لم حرف نفي وجزم وقلب. ولكن لعلكم ما عندكم معلومات كثيرة في الجوازم والنواسب، هذا شيء أنتم تحتاجون إلى بيانه. نقول لكم هناك الجوازم 15 والنواسب 4. الجوازم 15 خمسة منها الحروف فقط، ما هي؟ إن ولم، لما، ولام الأمر، ولا النهي. هذه الحروف الخمسة تجزم فعل المضارع، إلا أن إن تجزم الفعلين والباقي تجزم فعلا واحدا. مثلا إن تضرب أضرب، إن تجزم الفعلين الشرط والجزاء، أما الأربعة الباقية فتجزم فعلا واحدا، كلم ولما ولام أمر ولا النهي. مثلا لم يضرب، لما يضرب، ليضرب، لا تضرب، هذه الحروف تجزم يعني فعلا واحدة. وهناك أسماء الجازمة، مثلا الجازمة كم عددها؟ 10. من، متى، مهما، وأنا، أيو، إذما، حيثما، ما، أينما، وإذا في الشعر خاصة. فهذه الأسماء العشرة يعني تجزم فعل المضارع الشرط والجزاء، من تضرب أضرب، متى تضرب أضرب، هكذا إلى آخر الأمثلة. قد مرت عليكم تلك الأمثلة إن شاء الله في الكتب البدائية كابن أجرم. ولكن هناك الزيادات من شيخ، مثلا ذكر في الجوازم ألم وألم ما، لا من أمر ولا الدعاء، لا في النهو في الدعاء، هذا شيء واحد ليس يعني، والتفصيل من الشيخ. وألم هو ألم مع حفظة الاستفهام. أما النواسب فأربعة، انظر، أن ولن كي إذن، هذه الحروف الأربعة تنسب الفعل المضارع لن يضربه. انظر، أن تضربه، شوف هكذا، كذلك كي وإذن مع شروطهما. فهذه الحروف الأربعة من النواسب للفعل المضارع. فالناسب كم؟ أربعة. والجوازم كم؟ 15. كم حروف؟ 5. كم أسماء؟ 10. إذن هذه الأشياء عليكم بضبطها، لكن هذا هو الصحيح الذي ذكرنا لكم كما اتفق على هذه العدد يعني أئمة النحو كالجرجاني وغيره من أئمة النحو، اتفقوا على هذه الجوازم وعلى هذه النواسب. أما الباقي مثلا بعد حتى أن مقدرة مثلا، وبعد لام مثلا لام يعني جحت أن مقدرة، هو أن ناسبة ليس اللام ناسبة كما ذكر بعض المؤلفين. نعم بارك الله، كما ذكر بعض المؤلفون. نعم الآن، نعم شيخ بارك الله، نبدأ بقسم آخر. قال رحمه الله تعالى: والفعل المضارع المعتل الآخر فيجزم بحذف آخره، نحو لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي. نعم بارك الله فيكم، ذكرنا هنا كما ذكر بعض المؤلفين، لا بعض المؤلفون خطأ، كما ذكر بعض المؤلفين هناك الجوازم أكثر من هذا والنواسب أكثر، ليس يعني هناك شيء يعتد به إلا ما ذكرنا لكم، هذا هو المعروف مشهور بين النحويين. أما هناك فعل المضارع كذلك تنوب حذف حرف العلة عن السكون فيه، وهذا يسمى بإيش؟ المعتل الآخر، سواء كان معتل بالألف كيخشى، أو بالواو كيغزو، أو بالياء كيرمي. فالمعتل من الفعل المضارع معتل الآخر جزمها يكون إيش؟ جزمه يكون بحذف آخره، نحو لم يغزو، لم يدعو، لم يقفو، بحذف الواو منها، ولم يخشى، لم يبقى، لم يفنى، لم يلقى، بحذف الألف، ولم يرمي، ولم يقضي، ولم يجري، بحذف إيش؟ بحذف الياء. فإن الفعل المضارع معتل الآخر يعني رفعها مثلا، يعني إذا كان يأتي بحثها رفعها، إذا كان معتل الآخر بالألف رفعها ونسبها بالضمة والفتحة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. أما معتل بالواو فرفعها بضمة المقدر على الواو ونسبها بالفتحة الظاهرة على الواو لخفة الفتحة. وأما الجزم بحذف حرف الياء من آخرها. كذلك معتل بالياء رفعها بضمة المقدر على الياء ونسبها بالفتحة الظاهرة لخفة الفتحة، وجزمها بإيش؟ بحذف حرف العلة. إذن هذه يعني الكلمات سواء كان معتل بالألف أو بالواو أو بالياء، فالجزم في كلها بحذف حرف العلة. فحذف حرف العلة ينوب عن السكون، فلأجل هذا ذكر المؤلف في هذا البحث. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. تقدر جميع الحركات في نحو غلامي والفتى. نعم. يسمى الثاني مقصورا. نعم. الضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصا. نعم. الضمة والفتحة في نحو يخشى، والضمة في نحو يدعو ويقضي. نعم. وتظهر الفتحة في نحو إن القاضي لن يقضي ولن يدعو. نعم بارك الله. شيخ الآن ذكر الإعراب التقديري. الإعراب التقديري يستعمل في المعربات، أما الإعراب المحلي فيستعمل في المبنيات. مثلا إذا قلت جاءني هؤلاء، فهؤلاء اسم المبني مبني على الكسرة في محل الرفع فاعل لجاءني. رأيت هؤلاء، هؤلاء مبني على الكسرة في محل النصب، فهمت بارك الله، مفعول به لرأيته. مررت بهؤلاء، هؤلاء مبني على الكسرة في محل الجر بالباء هكذا. أما الإعراب التقديري فهنا غير إعراب المحلي، فالتقديري يستعمل في المعربات والمحلي يستعمل في المبنيات. والتقديري يظهر إذا ثنيت الكلمة، والمحلي يظهر إذا أتيت في محله اسما آخر مثلا. إذن هناك شيخ يقول تقدر جميع الحركات في نحو غلام والفتى، يعني الحركات رفعا كان أو نصبا أو جرا كلها تقدر في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. كيف يكون؟ لإشتغال المحل بحركة مناسبة للياء وهي الكسرة، كما في قوله تعالى ألم تكن آياتي تطلى عليكم، فآياتي اسم تكون صح أم لا، لكن مرفوع بماذا؟ بذمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. لماذا؟ لاشتغال المحل. أو قوله، أو مثل قوله تعالى واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، الآن آياتي رسلي هما مفعول به لواتخذوا، ولكن نسبه بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم لاشتغال المحل. ومثله مثلا قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، نفسي وأخي منصوبان ولكن بفتحة مقدرة منع من ظهورها إيش؟ الثقل ألا اشتغال المحل. أو في الجر إنه كان فريق من عبادي يقولون، عبادي هناك مجرور بماذا؟ بكسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم اشتغال المحل. هذا هو الإعراب، يعني اسم المضاف إلى ياء المتكلم كغلامي، أهجأني غلامي، رأيت غلامي، مررت بغلامي، فالحركات الثلاثة كلها مقدرة على ما قبل ياء المتكلم لاشتغال المحل بحركة التي تناسب، بالحركة التي تناسب الياء وهي الكسرة. وهناك اسم المقصور كذلك تقدر فيه جميع الحركات، والفتى، فتى اسم مقصور تقدر فيه جميع الحركات، جاءني الفتى، فتى مرفوع بماذا؟ بذمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. رأيت الفتى، فتى منصوب بالفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. مررت بالفتى، فتى مجرور بالكسرة المقدرة منع من ظهورها إيش؟ التعذر. وسواء كان هذا اسم مثلا يسمى إيش؟ ويسمى هذا مقصورا، يعني الاسم المقصور يكون جميع الحركات مقدرة فيه لا تظهر التعذر، سواء كان هذا مفردا أو جمعا. مثلا في المفرد كما في الفتى، أو قل إن الهدى هدى الله، هدى الأول منسوب والثاني مرفوع لكن بيش؟ بالفتحة المقدرة وضمة المقدرة للتعذر. أو مجرور أولئك على هدى من ربهم، هدى مجرور بيش؟ بالكسرة المقدرة منع من ظهوره إيش؟ ظهورها إيش؟ التعذر. أو كان جمعا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، سكارى جمع ولكن خبر مرفوع بيش؟ بذمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. وترى الناس سكارى، سكارى هناك منصوب مفعول به، مفعول الثاني لترى لكن على نسبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. وما هم بسكارى، شوف سكارى مجرور لكن بكسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. قسم الثاني ويسمى مقصورا، مقصور يعني قصده اسم المعرب الذي آخره ألف لازمة لا تتغير في الأحوال الثلاث، بخلاف ألف المثنى في الرفع فإنها تتغير في النسب والجر، وكذلك ألف في الأسماء الستة وفي النسب تتغير. وسمي بالمقصور لأنه قصر وحبس عن جميع الحركات، بل قدر فيه الحركات كلها للتعذر مثل فتى عصى رحى كما ذكرنا لكم. أما القسم الثاني وهو المنقوص، والضمة والكسرة في نحو القاضي، ويسمى منقوسا، ويسمى إيش؟ منقوسا، ضمة كسرة تقدران إيش؟ في مثل القاضي، لأن القاضي اسم منقوص، هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة، بخلاف ياء المثنى وجمع المذكر في النسب والجر لتغيرها في الرفع، وبخلاف ياء الأسماء الستة في الجر فإنها تتغير في الرفع والنسب. وسمي بالمنقوص لنقصان بعض الحركات فيه وهي الضمة والكسر للثقل. أما الفتحة فتظهر فيه مفردا كان أو جمعا، مثل مثلا مفرد كما القاضي، جاءني القاضي، قاضي مرفوع بضمة مقدرة، أنا من ظهورها إيش؟ الثقل. رأيت القاضية، هناك فتحة ظاهرة لخفتها. مررت بالقاضي، كذلك كسر هناك مقدرة للثقل على ياء على الياء. إذن هناك سواء كان هذا أيضا مثلا مفردا كما ذكرنا أو جمعا، مثلا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. أيديهم هناك فاعل، نائب فاعل لتقطع، لكن مرفوعا بماذا؟ بذمة مقدرة على الياء للثقل. كذلك في النسب فاقطعوا أيديهما، انظر هناك أيدي منصوب بالفتحة الظاهرة لخفة الفتحة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أيدي هناك مجرور لكن بالكسر إيش؟ مقدرة، منع من ظهورها الثقل. إذن هذا هو حال في الاسم المنقوص، سمي بالمنقوص لنقصان بعض الحركات فيه. إذن والضم والكسر في نحو القاضي ويسمى منقوصا، أي نقص فيها بعض فيه بعض الحركات، مفهوم عندكم؟ أما اسم المنقوص بالواو لا يأتي في كلام العرب في الأسماء العربية مثلا، إلا مثلا في الأسماء الستة، يعني اسم المنقوص بالواو كما مثلا بأن يكون آخر الاسم واوا ما قبله مثلا مذموم، هذا ما يأتي في الأسماء العربية إلا الأسماء الستة كأبوك وأخوك مثل هذا، أو في المبني مثل هو، أو كان أعجميا مثل سمندو قمندو مثل هذا، أو كان ما سمي بلفظ الفعل كإذا سميت أحدا بيدعو بيقفو بيغزو سميت، هذا يمكن. أما اسم المنقوص هكذا آخره واو قبلها ضمة، هذا ما يأتي في الأسماء العربية. نعم بارك الله. هناك ذكر الشيخ والضمة والفتحة في نحو يخشى. الفعل إذا كان في آخره ألف، الفعل المعتل بالألف تقدر فيه الضمة والفتحة، قل هو يخشى ولن يخشى، فتحة وضمة مقدرتان. لماذا؟ للتعذر. والضمة فقط في نحو يدعو ويقضي، إذا كان معتل بالواو أو بالياء كيدعو، فإذا يدعو كذلك يكون يعني مرفوعا بماذا؟ بذمة مقدرة، منع من ظهورها الثقل. ويقضي كذلك، هو يقضي، هو يدعو، يقضي كذلك مرفوع بذمة مقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل. وتظهر الفتحة مثلا في ماذا؟ في المعتل بالياء، معتل بالواو، في إن القاضية، هذا إذا كان مثلا قاضية يعني اسم المنقوص فتحة تظهر عليها، يعني يا حرف العلة تتحمل الفتحة لخفتها. لن يقضيه ولن يدعوه، فالياء والواو ما تتحملان ماذا؟ الفتحة لخفتها. إذن هذا هو حال في الإعراب التقديري. مثلا إعراب التقديري هناك في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، في اسم المقصور، في اسم المنقوص، كذلك في المعتل بالألف من الفعل المضارع، أو معتل بالواو والياء في الفعل المضارع. أما الفتحة تظهر في الثلاثة، تظهر في الاسم المنقوص بالياء، لأن الاسم المنقوص بالواو ما يأتي، لأجل هذا ما ذكر الشيخ. وتظهر الفتحة في نحو إن القاضية لن يقضيه ولن يدعوه. ولا هذا القدر، نكتفي إن شاء الله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضلوا إن كان عندكم شيء من الأسئلة. مرحبا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وكتب لكم الأجر. بارك الله. نعم. وجزاكم عنا خيرا. نعم. شيخنا الأسئلة لم يرد شيء من الإخوة. نعم. صراحة يعني لم يرسل لي أحد من الإخوة شيء. نعم. الذي عنده سؤال يرسله على الخاص. طيب، إذا أحد يرسل السؤال فيجاب إن شاء الله على سؤاله، ولكن ما نطول أكثر من هذا عليكم، لأن الدرس كان فيها أشياء صعوبات، ولكن نحن مررنا مرورا لأنكم قد قرأتم في الكتب البدائية كأجرومية وشروحها. نعم. وإلا كان طيب شيخنا أشياء. أمس أرسلت لكم سؤالا لعله يعني نعيده اليوم هنا حتى يسجل الجواب. مرحبا. يقول أحسن الله إليكم، يقولون النحاة أو يقول النحاة. نعم. يقول النحاء العلل الفرعية ما يرجع إلى اللفظ ومنها ما يرجع إلى المعنى. نعم. ممكن بيان ذلك بارك الله فيكم؟ نعم، هناك بارك الله فيكم العلل في العلل التسع، يعني في الاسم الممنوع من الصرف تسع علل، منها ينترجع إلى المعنى وهما اثنتان. ما هما؟ العلامية والوصفية. العلامية والوصفية فهما ترجعان إلى المعنى. العلم يعين مسماه والوصف يبين الموصوف، فهمتم بارك الله؟ أما باقي العلل فكلها ترجع إلى الألفاظ، وأما العلامية فتكون شرطا مع بعض العلل، مثلا كالتأنيث والتركيب والعجمة، فهمتم بارك الله؟ والتأنيث بالتاء، فكل هذا العلامية شرط فيها. أما الوصفية فلا تجتمع مثلا إلا مع الألف والنون زائدة، مثلا كعثمان عفان شبعان ريان، وتجتمع مع وزن الفعل كأحسن أفضل أنصر، ما هذا، وتجتمع كذلك مع إيش؟ مع العدل كثلاث ومثلاث وأخر وجمع. فقط الوصفية تجتمع مع ثلاثة أشياء من العلل، الألف والنون زائدتان ووزن الفعل والعدل. أما العلامية فتجتمع مع كلها، ولكن العلامية لا تجتمع مع الوصفية لوجود التنافي بينهما، لأن العلامية تدل على ذات معين مشخص، والوصفية تدل على صفة العموم، لأجل هذا التنافي لا يجتمعان في كلمة واحدة. فإذا ذهبت من الكلمة العلامية فالكلمة تصير مصروفا، يعني لأن العلامية شرط في كثير منها، جزء في أكثر هذه العلل في منع الصرف في الكلمة، جزء في منع الصرف في الكلمة، يعني علة واحدة ولابد معها مع علة أخرى. أما الوصفية كذلك، إذا ذهبت الوصفية في بعض الكلمات كثلاث ومثلس وأخر وجمع أو شبعان ريان أو وزن الفعل إذا لم يكن مثلا علم، فإذا هناك يعني كذلك يصير مصروفا. أما العلامية نفسها لا تجتمع مع الوصفية حتى يكون مثلا يعني الكلمة ممنوع صرفها بالعلامية والوصفية، هذا ما يوجد، مع اختلاف بعض النحاة يعني في مثل هذه المسألة كحاتم، يعني حاتم يعني هناك اختلفوا فيه عند السبويه والأخفش من تلميذه، والنقاشات إن شاء الله في كافة ابن حاجب وشرحها للجامي. نعم بارك الله، مرحبا. مرحبا، أحسن الله إليكم شيخنا. نعم بارك الله. وهذا أحد الإخوة يسأل، يقول بارك الله، يقول أحسن الله إليكم، ما هو أصح أو ما هو الأصح في إعراب الاسم المجرور المتصل بالياء وبياء المتكلم؟ هل هو إعراب تقديري أو كسر أم كسرة ظاهرة مثل مررت ببيتي؟ لا بارك الله، الكسرة ليس كسرة الظاهرة، هذه الكسرة كسرة التناسبية، الكسرة التي في آخر اسم المضاف إلى ياء المتكلم ليس كسرة الإعراب، بل هذه كسرة التناسبية، وما يمكن أن تأتي بكسرة أخرى على هذه الكسرة، ما يمكن، لأن حرف واحد آخر الكلم آخر الاسم لا يمكن أن يتحمل يعني كسرتين، ما يتحمل، فهناك الكسرة التناسبية، لكن كسرة يعني إعراب مقدرة على ما قبل ياء المتكلم لاشتغال المحل بحركة تناسب الياء وهي الكسرة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.